ما حاول الإصلاح واستعان بالله وصدق يسر الله أمره وأعانه. فأسأل الله أن يعين المسؤولين وعلى رأسهم معالي المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة ولكل ما فيه سيرها على منهج المرضي، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلاد وصلاح العباد وصلاح جامعاتها كلها، إنه خير المسؤول. نعم. السؤال: البكاء في الصلاة ما مشروعية وفضله؟ ما صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ هو في كتب الوثائق والزهد أخبارا في البكاء لبعض السلف، هل هي محل اقتداء؟ لو خالفت المروي من صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والإغماء، وهل أنصح من يضعف عند سماع القرآن بأن يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل إلى حال الكمال؟ نعم، كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان والصحابة كانوا يبكون، لكنه بكاء غير متكلف، ولا سمعه سقوط ولا زوال العقل كما وقع للمتأخرين، لا، يبكون عندهم عقولهم ثابتة وهم على كماله. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجع من البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نسيبهم ورأسهم في بعض الأحيان. فإذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الإنسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله، هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير. أما المتكلف رفع أصوات وإشغال الناس هذا لا ينبغي، وأشد من هذا يكون رياء وسمعة، هذا بلاء عظيم. فالبكاء الذي يهجم على الإنسان ينبغي فيه التمام والتصبر والتحمل حتى لا يقع منه ما يؤذي الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشيان ولا غير هذا مما ينتقد، ويتصبر ويتحمل وإن سمع له نشيد وأثر البكاء كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فلا بأس بذلك. وقرأ عليه عبد الله مسرورا مرة وفي غير الصلاة، قرأ عليه أول سورة النساء بأمره صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إذا أبكني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فرغعت إليه وإذا التفت إليه فإذا عيناه تبكيان عليه الصلاة والسلام. فالبكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره خشوعا وحزنا او تذكرا لمقام يوم القيامه او لاهوال النار او لغير هذا من الاسباب، او تلزما بالمناجاه او خوفا من الله عند قراءه ايات اخرى او الى غير هذا. فالبكاء من سنه الرسل والانبياء والاخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وان لا يسقط وان لا يبتلى بذهاب العقل كما يقع الصوفية وأشباههم. لا، أن غيرها كمالك تتصبر ويتحمل كفعل الأخيار من سلف هذه الأمة، وأن يتحرى بكل قوة ألا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويشغلهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر في القراءة حسب طاقته. نعم. الحقيقة فيها سؤالين وكلها تقريبا من بعضها. السؤال الأول بيقول: أنا إذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمة وإذا كنت مع الصالحين أحس أنني بخير والحمد لله وتقواي جيدة، ولكن إذا ذهبت مع الرفقاء الذين أحس أنهم مقصرون في الطاعة لماذا تنصحني يا شيخ؟ يعني أنه هذا لك ولغيرك يا أخي، هذا موجود، لكن ننصحك أن تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى، وأن تحذر صحبة الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا، وإلا في الفتور لا بد منه. قال حنظلة في ذات يوم قد وافقه الصديق، قال قد نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين فترق قلوبنا، فإذا خرجنا من عنده عافت الأزواج والأولاد والأسئلة كثيرا. قال الصديق ونحن كذلك هذا يقع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي على ما أنتم عليه عندي لصالحت الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حمد الله كارة وتارة إثارة لأمور الدين والتفقه والتعلم، وتارة لأمور الدنيا في المزرعة مع الأهل والأولاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث، يعني أن الإنسان في مجالس الذكر والعلم يرق قلبه ويخشع حتى يرى أنه من أهل الآخرة ومن أهل السعادة، وعندما يخرج إلى أهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا، وهذا واقع. لكن سدد وقارب، يسدد ويقارب ويحرص ألا تدل قدمه، ويحرص على صحبة الأخيار وعلى بعض الأهل المرتب فيه من الخير حتى يكون متماسكا، حتى لا يقع، حتى لا تذل قدمه. الله المستعان. نعم. السؤال يقول فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ كلها علامات لا شك، من تعرف من نفسه أنه سيرى الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، من تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فيعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناول بعض الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحيم، غير هذا من وجوه المعاصي، فليعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبها لا يعلم المؤمن، يعلم العاقل أنه بهذه الدار ما يزال أبدا في مد وجزر، لا يزال أبدا في مد وجزر، في نقص وزيادة، في ضعف وقوة، أبدا أبدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص أن يلزم الخير ويثبت عليه غاية ما يمكنه، لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال لا على حالة نقص. الله المستعان. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه، يدور في الساحة هذه الأيام كلام يسمى بالحداثة والمعروف أساسها، واليوم نراها عند بعض المثقفين في هذا البلد، فما دورنا تجاهها وما خطرها علينا وعليهم حفظكم الله؟ الحداثة شيء ظهره الناس في هذه الأوقات الأخيرة، وهو أدب ساقط، أدب جديد ينتسب أهله إلى الحداثة، وأنه أدب جديد قد نشر عنه كلمات وأشعار وكلام غامض، كلام لا يستطيع فهمه، ليس بعجمي ولا بعربي، كلام ساقط، كلام ملثق، قارئه لا يعرف ما هو، فيه إشارات بينهم وألغاز بينهم، لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب، كلام ساقط ملثق، ويظهر من أهله ومن قصدهم البغض لهذا الدين والحرص على تركه بكلية

حتى يتبين له هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك، هل هي من قسم الحلال فيستعملها، او من قسم الحرام فيجنبها، يجتهد. فاذا اشتبهت عليه ولم يتضح فجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما ان الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم، هكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه امرها فلا يستعملها يخشى ان تكون حراما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها. نعم. السؤال الاخ السائل يقول: ايها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد فانني احبك في الله، وسؤالي ان لي زميل قديم وقد نصحته ذات مره فسبني ثم اتبع ذلك بقوله انه ليس مسلم وانه يهودي، فتركت ذلك الشخص، ثم بعد ذلك مريت به وقابلته، فاذا قابلته سلمت عليه كقول السلام عليكم، فهل اثم في ذلك؟ اولا احبك الله الذي حرزنا له، فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: سبعه وظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر منهم رجلين حابا لله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال عليه الصلاه والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، فيكون الله هو المحبه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله الا لله. وقال عليه الصلاه والسلام: يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل. اما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحه وقال ليس بمسلم وانه يهودي الى اخره، هذا بهذا الكلام يكون مرتد ارتد عن الاسلام واصبح كافرا باعترافه على نفسه نعوذ بالله. وليس لك ان تسلم عليه بعد ذلك، اذا قابلته لا تسلم عليه، ولو سلم لا ترد عليه، لانه اصبح كافرا. والنبي عليه الصلاه والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، هم يهود الكتاب، المرتد اولى واولى بان لا يبدا ولا يرد عليه بكفره واستيقاظه القتل. فالواجب ان يوفى بامره من يتوب، ان يوفى بامره ولاه الامور حتى يعامل ما يعامل المرتدون، الا ان يتوب ويرجع عما هو عليه من الباطل. واذا رايت ان توعز لمن تراه يمكن ان يؤثر عليه ان ينصحه وان يرشده الى الخير فانت محسن في هذا، لعل الله يهدي باسباب. فان استمر في الباطل والسب والزعم بانه يهودي مع مثل هذا لا يقر، فيقع بامره الى ولاه الامور الى المحكمه الى الهيئه حتى تعامل بما ينبغي من الاستتابه والحكم عليه بما يوجبه الشرع. نعم، نسال الله السلام. السائل يقول: انني احس بعدم الخشوع في الصلاه اطلاقا نتيجه للوسوسه والتفكير فيها، فهل يعني ذلك ان صلاتي باطله لعدم اكتمال اركانها؟ الواجب عليك اذا دخلت الصلاه ان تستحضر انك بين يدي الله وانك المرء منه مسبح وانك في مقام عظيم لا تخشى عن الله، وتقبل على صلاتك قراءتك وركوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وان تبتعد عن الوساوس غايه الابتعاد. واذا كثرت عليك فكر ان يستغفر رمضان، ان يسارك وقل اعوذ بالله من استغفار رمضان، وتسلم ان شاء الله من ذلك. فقد اوصى النبي بهذا بعض اصحابه هو عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لما قال رسول الله: ان الشيطان قد لبس علي الصلاه، فامره ان يستعيذ بالله ان دخل في الصلاه وجاءته الوساوس فيستعيذ بالله استغفار رمضان ويكبر عيسانا مرات، قال فلعلت فخلق لله منه او قال فانجاني الله منه. المقصود انك تحرص على احضار قلبك الى الله والحذر من الوساوس

أيها الأخوة، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم شيخنا الفاضل على هذا اللقاء الممتع، ونتمنى إن شاء الله أن نراه مرات قادمة بإذن الله. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.